لا يكون في كلام العرب على مذهب الكفريين إلا منكرا، قل على مذهب الكفريين يفهم منه أن مذهب الكفرين على خلاف ما عليه الكفريون، وهو جواز إتيان الحال معرفة كما سبق. والحال كالعرف على قد تعتقد كثيره ما في واحد المجتهد هذا مذهب البصريين، وكذلك التمييز لا يكون الا نكره، اسم مبين اسم بمعنى من مبين نكره نكره، وصف التمييز بما قد فسره، اذا لا يكون التمييز الا نكره. وسبق ان الحال لا يكون الا نكره، وذكرنا العلم وهي بمثابه الوصف. إذن

فعلا صرفة أشباه تصرف من جهة التنظيم والتنظيم أراها أيضا فرصة لنبدعها لتحفظ الأبيات ما تضع فكيف اشترطنا ما لم يمنع مانع إذا الحال أن تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا ولم يمنع منه مانع. قلنا المانع واحد من أربعة أولها كونه أقصد الفعل المتصرف يجوز أن تتقدمه الحال إلا إذا وجد مانع. أربعة واحد إذا كانت الحال في الصورة طيب وغيرها قل ما لم تقترن به من ابتداء إني لأزورك محتسب إني لأزورك محتسب أزورك هذا فعل متصرف محتسب الحال هل يجوز أن تتقدم الحال على عاملها وهو فعل متصرف؟ قال ابن مالك والحال هي ينصب فعل صرف فجائز التقديم إذا مطلق نقول لا هذا مقيد بما لم يمنع منه مانع من هذه الموجة فور الفعل مقترنا به كامل ابتداء الثاني ان يكون العامل مقترنا به لا من قصد لاصومن معتكفا لاصبرن محتسبا لاصومن معتكفا معتكفا هذا حال من فاعل اصوم وهو فعل متصرف هل يجوز تقدم الحال على العامل نقول لا مع كونه فعل متصرف فجائز التقديم نقول لا يجوز لكون الفعل متصل به او مقترن به لا من قصد ثالث أن يكون العامل في الحال صلة لحرف مصدر عجب أن ضربت زيدا قائما هذا حال والعامل فيها ضرب وهو فعل متصرف هل يجوز تقديم قائما على العامل لا يجوز لماذا لكون العامل صلة لحرف مصدر وهو أن عجبت أن ضربت الرابع أنا أسأل أنا أجيب الرابع هل لا يتقدم الآن نحن نجيب تقدم الحال إذا كان العامل فعلا متصرف هل كل فعل متصرف يجوز تقدم الحال عليه الجواب لا ابن مالك أطلق والحال أن ينصب بفعل قد فجائز التقديم إذا تطلق نقول لا هذا مقيد ما لم يكن واحدا من أربعة أمور الأول والثاني والثالث ذكرا الرابع ألا يكون صلة لفعل مصرف أنت المصلي خاشعا أنت المصلي خاشعا خاشعا هذا حال العامل فيها المصلي مصلي هذا اتباع وهو يعمل مطلق وإن يكون صلة أنت في المضي وغيره عمل قدر تقيم هل يجوز تقدم خاشع الحال على المصلي لماذا لكون العامل وهو وصف المتصرف اشبه المتصرف ولكون العامل وصفا اشبه المتصرف مقترنا بال المصول ال المصول لا يعمل ما بعدها فيما قبلها اذا الفرق الخامس بين الحال والتمييز ان الحال يجوز تقدمه على عاملها ان كان فعلا متصرفا او صفة أشبه المتصرف أما التمييز فلا إلا فيما استثني وهو إذا كان فعل متصرف وهو قليل ومنعه الأكثر وعامل التمييز قد مطلقا هكذا قال ابن مالك وعامل التمييز قد مطلقا يعني سواء كان متصرفا أم جامدا والفعل ذو التصريف نذرا سبقا بعضهم جعله محمولا على السماع وبعضهم قاسا قياسا مضطردا لكن الجمهور على المذهب الموضع السابع الذي يفترق الحال عن التمييز أن الحال قد تتعدد والتمييز لا يتعدد وهذا فيه نزاع الجمهور على هذا أن الحال تتعدد والتمييز لا يتعدد وأجازه البعض وهو ظاهر كلام المال أنه قد تتعدد فقلت كشبر الأرض وقفيز المرة وما نوين عسلا وتمر عسلا وتمرا ما نوين هذا متعدد يزاد الثامن أن الحال تكون على معنى فيه والتمييز يكون على معنى من كما سيأتي

وهو مجهول المهيئة غير معلوم الحقيقة. 11 كتابا، 11 قلما، 11 شريطا، هذا مجهول المهيئة والحقيقة. لما قال كوكبا رفع الإبهام عن الكلمة السابقة، إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة هذا سبيل 99 هذا عدد وفيه إبهام لا يعرف حقيقته ولا ماهيته. فلما قال نعجة رفع هذا التمييز الإبهام عن الكلمة السابقة، فهو تمييز لي أو تمييز لي لمفرد. إذا نعجة هذا مفرد منصوب واجب الإفراد والنصب. لماذا؟ لكونه وقع تمييز عدد وهو 99، والعدد من 11 إلى 99 هذا يجب أن يكون مفردا منصوبا. أورد بعضهم قوله تعالى وخصص لدي 10 أسباط، أسباط هذا جمع، والقاعدة أنه من 11 إلى 12 هذا يكون. والجواب عن هذا أن أسباطا ليس تمييزا، والتمييز هنا محذوف، وهذا نجعل مثال لما اشترك فيه الحال والتمييز في الحذف. قلنا الحال والتمييز يشتركان في ان كل منهما، ان كل منهما يختلفان، هذا نجعل مثالا من القران. وقطعناه في 10 أسباط، واسباط هذا يكون بدل كل من كل منهما 12، ويدل على هذا ان اسباط هذا مذكر او مؤنث. مذكر والاصل في الواحد والاثنين الركباء او التوافق ام التفالف، التوافق. اذا الاثنتين قال اسباب اذا تخالفا، والاصل التوافق. فدل على ان التمييز قطعناه اثنين عشرة فرقة وهنا توافق. اسباب هذا ليس تمييز. اذا ان التمييز تمييز العدد قد يكون مجهولا وقد يكون منصوبا. من اخرج التمييز المجهول خاصة التمييز العدسي في 11 إلى 99، قال هذا هو التمييز، وما كان مجرورا بعشرة فما كلها أو مئة فما فوقها فهذا لا يسمى تمييزا، لأنه في الإعراب لا يقال تمييزا. تقيد عندي ثلاثة أبواب خبر مقدم ثلاثة أبواب وهو أبواب مضافة ولا يسمى ثلاثة كذا تمييز، لكن في المعنى رفع إبهام بالمعنى وفق، أو كما قيده بعضهم نقول مضاف إليه وهو تمييز مجهول، يعني تقيده. والتمييز المطلوب من 11 إلى 99. والوزن والكيل ومذروع اليد، والوزن والكيل ومذروع اليد، هذه مثل لها الناظم بقوله كون عندي منوالي زبدة، منوالي زبدة، هذا تمثيل لقوله والوزن، يعني التمييز هو الذي يذكر بعد على الوزن. عندي منوان زبدة، عندي منوان، عندي شهرها خبر مقدم، منوان مبتدا مرفوع بكلمة زبدة، هذا تمييز. منوان هذا تثنية منى تعف بالتخفيف والفتح، يعني يقال منى تعف لغة في المن بالتشديد، وهو آلة بالوزن، آلة للوزن قيل تشبه الرطلين ونحوها. عندي منوان يعني منى رطلين، المنى رطلان ونحوها. عندي منوان يعني رطلان او اربعه ارقام، هذه كلمه مثلا تحتاج الى تفسير، يعني مثلا شيء سمنا ام عسلا او الى اخره، يعني ما حقيقه هذين المنوين؟ قالت زبدة. عندي منوان زبدة، زبدة هذا تمييز لذلك. ما هي هذه الذات؟ أين هي في اللغة؟ منوان، منوان هذه ذات مجملة. عندي منوان نقول عندي كيلو ماء تحتاج إلى تسليم، فقوله منوان هذا مثل الكيلو ونحوه. زبدا هذا هو المفسر، وهو الذي رفع الإبهام عن الذات. خمسة وأربعون عام هذا مثال للعدد، يعني وعندي 45 عام. عندي هذا الخبر مقدم، هذا مقدم مؤخر، 40 محذوف عليه، عبدا هذا تمييز، يعني فسر المراد